الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، تهينا في شرح مقدمة أصول في التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من شرح العلامة العثيمين رحمه الله، إلى الحديث عن أصول المعتزلة الخمسة، وهي التوحيد والمراد نفي الصفات، صفحة 89، والعدل وهو نفي خلق الله لأفعال العباد، وإنفاذ الوعيد ومرادهم خلود مرتكب الكبيرة في النار، والمنزلة بين المنزلتين، والأصل الذي أحدثوه في مسألة الإيمان ولم يسبقهم إليه أحد. هذه الأصول التي بنوا عليها تفسيران كالكشاف للزمخشري. ثم كان الحديث بعد عن تأثر متأخرة الشيعة بهم، بل ونقول أيضا متأخرة الأشاعرة وغيرهم من الفرق، تأثروا تأثرا شديدا بالمعتزلة يرحمك الله. ثم بعد ذلك تكلم شيخ الإسلام عن بعض من تفاسير الشيعة الباطلة، كقولهم في تبت يد أبي لاب وتب هما أبو بكر وعمر، وقوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا عائشة، وقوله مرج البحرين يلتقيان قالوا علي وفاطمة، وقوله واللؤلؤ والمرجان قالوا الحسن والحسين، وفي قول وكل شيء أحصيناه في إمام مبين قالوا علي، وعما يتساءلون عن النبأ العظيم قالوا علي، ونحو ذلك من ترهاتهم ذكرها شيخ الإسلام ليبين عظيم ضلالهم وبعدهم عن كتاب ربهم سبحانه وتعالى، بل وكفرهم به. ثم قال وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة، مع أن ابن عطية أشعري، ولكن بالنسبة لهؤلاء المعتزلة والرافضة ونحوهم يكون أقرب للسنة والحديث، وليس القرب ها هنا بإطلاق، فهو أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدع من تفسير الزمخشري المعتزلي. ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكاد أحسن وأجمل، يعني ولو ذكر، والصواب ولو ذكر، والمراد ولو ذكر ابن عطية كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري جامع البيان، وهو من أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدرا، ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة يعني في الجملة، لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب رحمة الله عليه كم كان منصفا. يقول الشيخ العثيمين هذا من كلام الشيخ رحمه الله، وهو يدل على أن الرجل يعني شيخ الإسلام منصف عادل، وأن الحق ولو كان من أهل البدع يجب أن يقبل، الحق لا يرد من أحد كائنا ما كان، حتى إنه لما جاء به الشيطان قال صدقك وهو كذوب، ولما جاء اليهودي فقال إن نجد في التوراة أن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والماء على إصبع والشجر على إصبع وسائر الخلائق على إصبع، أو كما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ضحك مصدقا له صلى الله عليه وسلم. وأمثال ذلك كثيرة. قال وأن أهل البدع إذا كان بعضهم أقرب إلى السنة من بعض يجب أن يثنى عليهم بهذا القرب في هذا المحل، كما أنه في محل البدعة يحذر منهم ولا تذكر حسناتهم حال التحذير. وأما أن نرد ما قاله أهل البدع جملة وتفصيلا كما يحدث الآن من الغوغاء والدهماء، ويرد الحق حتى ولو كان حقا حقيقا دلت عليه الأدلة فيرد لأنه جاء به فلان الذي تلبس البدع ونحو ذلك، هذا ليس من الحق في شيء. ونقول هذا قاله صاحب بدعة فهذا خطأ، لأن الواجب أن يقول الإنسان الحق أينما كان ولا ينظر إلى قائله. ولهذا قال يجب أن يعرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال. وأنت إذا عرفت الحق بالرجال فمعناه أنك مقلد محض، لكن إذا عرفت الرجال بالحق وأنه إذا كان ما يقولونه حقا فهم رجال حقا فهذا هو العدل. فالشيخ رحمه الله يقول يجب أن يعطى كل ذي حق حقه حتى ولو كان من أهل البدع وكان قريبا من أهل السنة، فإننا نعطيه حقه، فإننا نعطيه حقه ونقول إن هذا المبتدع أقرب إلى السنة من هذا المبتدع. ما هو عنده هو مبتدع، يقول لك هذا مبتدع، هو عنده مبتدع لكن هذا الذي معه حق، واضح؟ ولذلك نحن في الفقه وفي أصول الفقه وفي التفسير وغير ذلك ينقل كلام عن أناس معروفون بأنهم كانوا إما أشاعرة أو كانوا ماتريدية أو كان عندهم شيء من هذه البدع، لكن هذا الحق الذي جاء به يقبل لا يرد، هو مبتدع أو متلبس ببدعة أو جانب الصواب في أمر، هذه مسألة أخرى. فهذه مسألة وهذه مسألة، لأنه لا يفهم من كلام شيخ الإسلام أنه يدافع عن البدعة، هو يقول مبتدع، هو الآن يقول هذا مبتدع أقرب من مبتدع، واضح؟ طيب أمر الموازنات، الموازنات عند التحذير، عند التحذير لو ذكرت الحسنات أضعفت التحذير، هذا أصلا من الفقه في الحديث. قال فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا هذا الكلام لما تقرأه الآن تعجب من حال كثير ممن ينتسب إلى السلفية، حتى إنه إذا كان الشيخ بالأمس علامة إماما فذا لا يلحق ويوصف بأوصاف لم يوصف بها مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا أبا حنيفة ولا غيره، يصبح في الحال يوصف بما لا يوصف به، يعني أخس الناس والله العظيم. ترى عجبا، بالأمس كان الإمام العلامة قامع البدع وأهلها، والآن يصير أخس من الحدادية وثرثار ويطعم فيه بكل نقيصة، أي يعني أقل في أي الأدب. أنت غير مكلف أن تتكلم في كل شيء، غير مكلف أن تتكلم، يا أخي اعتني بأمر نفسك، أنت جاهل، أنت مقلد محض، حتى ولو كان مبتدعا ليس معناه أن ينتهك عرضه بهذا الطريق، وإنما هو مسلم ينال من عرضه على قدر الضرورة كالميتة يؤخذ منها على قدر الضرورة، أما أن يصير لحما شهيا هذا يدل على رقة في الدين وضعف. حسبنا الله ونعم الوكيل. فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. وفي الجملة من عدل من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك، انظر كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب. قال الشيخ العثيمين: وهذا يجدر التنبيه إلى، وهنا يجدر التنبيه إلى هذه المسألة المهمة، فإن من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في هذا، سواء كان في التفسير، في الفقه، في العقيدة، في أي شيء، يكون مخطئا في هذا، بل يكون مبتدعا. وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأ، يعني نحن نصف بأنه مخطئ أو بأنه مبتدع في هذا الأمر خاصة، لأن كل قول في دين الله لم يأتي في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا في قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان فهو قول مبتدع لأنه محدث. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أو في الأمور العلمية العقدية، فكل شيء مخالف ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان فإنه قول مبتدع وصاحبه مخطئ، ولكن هل يأثم هذا القائل؟ ينظر إن كان مجتهدا باذلا وسعه في طلب الحق ولكن لم يصل إليه فهو مغفور له. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. فلنا الآن نظران: نظر إلى القول أو التفسير، ونظر إلى القائل أو المفسر. فالقول أو التفسير المخالف ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان هذا قول مبتدع باطل. وأما بالنسبة للقائل فينظر، فإن كان قد بذل الجهد وسعى بقدر ما يستطيع إلى الوصول إلى الحق ولكن لم يتبين له إلا ما قال فإنه يغفر له خطأه، لأن الله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. وهذا عام في الأمور العلمية والعملية كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، فيعذر بهذا الخطأ. وهذه القاعدة تكاد تكون مجمعا عليها، وإن كان العلماء يختلفون في تفصيلها أحيانا، لكن هي قاعدة أصيلة وأصل في هذا. ما هي القاعدة هنا؟ ما هي القاعدة التي يشير إليها الشيخ العثيمين؟ العذر بالجهل. العذر بالجهل، أن هذا كان دائما يتكلم عليه وكان يعاني منه هو رحمه الله في المملكة، أن هناك الكثير مما حتى كان يتعجب ويقول: لا أدري كيف طالب علم لا يعذر بالجهل. ولذلك هنا يقول: وهي قاعدة تكاد تكون مجمعا عليها، وإن كان العلماء يختلفون في تفصيلها أحيانا، لكن هي قاعدة أصيلة وأصل في هذا الباب. ورب سائل يقول: كيف يقال لمن عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم مبتدعا وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأ، كما ذكر المؤلف رحمه الله، كما ذكر ذلك المؤلف رحمه الله؟ والجواب على ذلك بأنه قال بقول ليس معروفا عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وعلى ذلك فهو مبتدع في قول هذا، ولكن لا نعطيه الوصف المطلق وإن كان مبتدعا في ذلك. ورب سائل يقول: بالنسبة إلى التفاسير العلمية التي تنظر للمكتشفات الحديثة، إنما يكون هناك تفسير لآية ليس هناك دليل شرعي عليه، بمعنى حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هنا أقوال عن الصحابة أو أقوال عن السلف في تفسير هذه الآية. وقد يكون أيضا هناك أكثر من قول، ويأتي مفسر يستند في التفسير إلى جانب اللغة العربية أو المكتشفات الحديثة، فما هو القول في هذا؟ وهل يدخل في القاعدة السابقة فيقال عنه إنه مبتدع؟ والجواب أنه إذا صحت دلالة القرآن عليه فليس بمبتدع، إذا كان لا يخالف قول السلف في ذلك. يعني عندنا شيئان: أن يدل عليه ظاهر القرآن، وأن لا يخالف تفسير السلف. أما إذا خالف قولهم فإننا نقول إنه مبتدع ونرد. يعني الآن عندما يخرج علينا من يقول في نظرية الانفجار الكبير فيقول: هذه دل عليها القرآن، ألم يروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، ويسميها الفتق الكبير. طيب هذا يخالف ما جاء عن السلف، بل هذا أيضا لو أخذنا به يرد الدين كله. هذا الدين مبني على أن الله رب العالمين هو الخالق، وأنه سبحانه وتعالى أخبر كيف خلق، وأنه ما خلق شيئا إلا من مادة كما يقول شيخ الإسلام. فيأتي هذا فيقول لا، هذا كانت ذرة أو مادة أو خلية واحدة فتضخمت ثم انفجرت، ويريد أن يأخذ هذا من القرآن. كيف ستجعل القرآن يأخذ بهذه النظرية الإلحادية التي تؤدي إلى نفي وجود الرب سبحانه وتعالى؟ وقس على هذا كثير، كثير من الناس يفرح بما يسمى بالإعجاز العلمي، هو مناقض لأمر الدين. زي مسألة النجم الطارق والسماء والطارق، يجيب لك بتاع ده ومسجلين بالأجهزة شيء زي الطرق على الباب، معرفش جايبينها منين، واضح؟ هو اللي يبدي، هو اللي يبدي اللي في الناس. هو ما احنا بنستدلش في الآية، لا ده مسلمون، مسلمون. هي مسألة الهزيمة النفسية، ان انت تبدأ تخضع للآخر، فإذا ما خضعت له اعتقدت عظمه فيعظم في نفسك، فإذا عظم في نفسك انخنست نفسك أمامه، فإذا انخنست نفسك أمامه صدقت ما جاء به، فإذا ما صدقت ما جاء به وجدته مناقضا لما جاء عندك، فتريد أن توفق بين هذا. هو الذي حدث مع المتكلمين قديما والفلاسفة وعلوم الأوائل، فأرادوا أن يوفقوا فابتعدوا عن الدين، وظهر عندنا الإلحاد والزندقة. ونحن هي نفس الفكرة الآن، ولكن بصورة حديثة، يعني لك تيشيرت، واضح؟ لكن ال ال ال ال الأصل واحد أو الطريقة واحدة، هي هزيمة نفسية أمام ما يسمى بعلوم الغرب. ولذلك الآن يحاولون أن يوفقوا بين النظريات الحديثة وما جاء في القرآن، فيسيئون إلى القرآن وإلى دين الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك تتغير النظريات، فماذا يفعلون؟ قال الشيخ: لكن قد يكون القرآن دل عليها بعمومه، أما أن يدل عليها بخصوصها فهذا بعيد. ولو دل عليه لأن لماذا بعيد؟ لأن القرآن لم يأتي لهذا، قد يدل عليه دلالة عامة، والخيل والبغال والحمير لتركبوها يخلق ما لا تعلمون، يخلق ما لا تعلمون، ما يشمل كل ما جاء بعد. لكن هو لم يأتي لأمر المخترعات الحديثة والمكتشفات الحديثة وهذه الأمور، قد يدل عليها دلالة بصيغة العموم، وإلا فلو حدثهم عن هذا منذ 15 قرن لكان سببا في كفرهم. أن تحدثهم عن شيء لا يستوعبون، إذا كان في هذا العصر بعض علماء نجد لما حدث عن الهاتف والتلفزيون وهذا كان يكذب، ولما رأى ظن أنه جن، تأخذ بالك، ونحو ذلك. فكيف ما قبل 14 قرن؟ قال: ولو دل علي بخصوصية لكان الصحابة يدرون عنه وفسروه بها. فهذه الاكتشافات العلمية إذا صح أنها داخلة في الآية، أما إذا لم يصح فهذا يجب أن يرد على قائله. فمثلا هناك من فسر الفتنة بالغزو الفكري، وهذا صحيح كما أخبر بها رسول صلى الله عليه وسلم: فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. نعم، لأن هذا من باب الغزو الفكري فتنة، فهو داخل في العموم. لكن لما تأتي وتقول لي أن يأجوج ومأجوج هو النبي الصهيوني، هذا مخالف لظاهر القرآن ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة، واضح؟ وهذا ليس من العلم في شيء، وإنما هو تخمين وتخرص. قال: ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. قال الشيخ العثيمين: أخطأ في الدليل أنه فسره بغير المراد به، وأخطأ في المدلول حيث أتى بمعنى مخالف لما كان عليه السلف. ولذلك قاعدة أهل السنة: كتاب وسنة بفقه سلف الأمة. وهذا في الأمور العلمية يعني العقدية، والأمور العملية العبادية. ولذلك هؤلاء الذين أولا الدليل عليه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصير، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الفرقة الناجية: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. واضح. ومن جهة التدبر في الدلائل حتى تتضح هذه الضميمة، كما يقول الشيخ الألباني، أنه ما من جزئية في النص لم يجري عليها عمل السلف إلا وكان فعلها بدعة. يضرب المثال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الاثنين أفضل من صلاة الواحد، وصلاة الأربعة أفضل من صلاة الاثنين، وصلاة الثمانية أفضل من صلاة الأربعة، يدل على الجماعة في الصلاة. هل أخذ بها السلف في صلاة النوافل؟ لا. إذن صلاة النوافل جماعة حاشا أمرين: رمضان وما جاء بغير اتفاق، كما صلى ابن عباس أو حذيفة أو ابن مسعود مع النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، حاشا هذا فهو بدعة لم يجر عليه عمل السلف. فتأتي تستدل بالدليل العام أدل صلاة الجماعة، أقول لا، عندي هذه القاعدة لم يجر عليه عمل السلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. طيب جرى عمل السلف أن المرأة تلبس البياض، مع أني من جهة المعنى اللغوي البسوا يعم المخاطبين جميعا ذكورا وإناثا، لكن فهم السلف خصص، فهم السلف خصص. فلذلك لابد من فهم السلف، لابد من فهم السلف. ولذلك لو جاء الآن وقال لي: أنا عندي الآية قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أقول هب أن معناها على ما أردت، وهب أن سبب نزولها لم يأتي، هل فهم السلف هذا الفهم؟ لا، فهم غيره، فما تقوله بدعة. وقس على ذلك أمورا كثيرة على هذا النسق. قال شيخ الإسلام: ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها، إما عقلية وإما سمعية كما هو مبسوط في موضعه. قال الشيخ العثيمين: هذا صحيح، وما قاله الشيخ رحمه الله له أصل في القرآن، وأن المخالفين لذلك لهم شبه، وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في قوله: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، لأن المبطل لو أتى بشيء لا شبهة فيه لم يقبل منه، فهو يأتي بأمور فيها اشتباه، لكنه والعياذ بالله زائغ لا يحمل هذا المشتبه على المحكم حتى يكون بينا، وإنما يجعل الشيء كله مشتبها. كما قال الشيخ رحمه الله: كل من خالف الصحابة والتابعين لهم بإحسان فله شبه يتعلل بها ويموه بها. واعلم أنه ما من أحد مبطل سيأتيك بباطل صرف، إنما سيأتيك بباطل ممزوج بحق حتى يخدع السذج ويخدع الناس. فيأتي من يقول: ولكن هذا حق، نقول: ولكن نرد الله. والمقصود هنا التنبيه على مثار الاختلاف في التفسير، وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه، وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به، وتأولوه على غير تأويله. فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه وأنه الحق، وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم، وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع، ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق، وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره. وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعاني صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير، وإن كان فيما ذكره ما هو معاني باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا، حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا. ثم كان فصل في تفسير القرآن بالقرآن وتفسيره بالسنة، ولا نطيل عليكم اليوم بعد الغيبة الطويلة، فنكتفي بهذا القدر، وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين.